بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى ما تعرض إليه الأعلام، ومنهم صاحب العرواه قدست أسرارهم، من أن المكلف لو أخل إخلالا عمديا بالصلاة بأن ترك جزءان أو شرطان غير ركنيين، فإن هذا موجب لفساد صلاته إذا كان حيث كان الإخلال عمديا. وفي مقابل هذا الاتفاق ما أثير من احتمالين، وهو أن يقال إن مقتضى قاعدة لا تعاد صحة صلاتي من أخل بصلاته في غير الخمسة ولو كان الإخلال إخلالا عمديا، وهذا ما أوجب البحث المفصل لدى الأعلام في أن شمول لا تعاد للإخلال العمدي هل هو معقول ثبوتان، وعلى فرض معقوليته ثبوتان هل هو منسجم مع ظاهرها إثباتان أم لا؟ فهنا مقامان للبحث حول شمول دليل لا تعاد للإخلال العمدي. أما المقام الأول ألا وهو المقام الثبوتي، فمن الواضح أن الإشكال الذي يتراءى للذهن أنه لا يمكن الجمع بين الجزئية وصحة الصلاة، فإن مقتضى جزئية التشهد للمركب الصلاتي فوت المركب بفوته، ولا يجتمع فوت المركب مع صحته، فإن الصحة هي عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به، فلا يعقل الصحة مع عدم المطابقة، فإن هذا جمع بين النقيضين. والجواب عن هذا الإشكال الثبوتي أنه إذا كان الملحوظ هو المأمور به الفعلي في حقه فالإشكال مستحكم، بأن يقال إن التشهد جزء من المأمور به الفعلي ومع ذلك تصح صلاته بتركه عمدان، فهذان لا يجتمعان، أن يكون التشهد جزءا من المأمور به الفعلي ومع ذلك يكون تركه عمدا غير ظاهرا بامتثال المأمور به الفعلي، هذا خلف واضح. ولكن هل يمكن البحث عن وجه وتخريج للجامع بين جزئية التشهد من المأمور به الأولي وبين شنو؟ سقوط الأمر، بأن نقول المأمور به الأولي في حق هذا المكلف الصلاة المشتملة على التشهد، ولكن بإتيان الصلاة خالية عنه ولو كان شنو عمدا فإن الأمر يسقط عنه. هل هناك وجه وتخريج لذلك أم لا؟ فقد ذكر، نعم، أول يعني قبل أن يأتي بالعمل، كان مأمورا قبل أن يتصدى للامتثال، كان مأمورا بصلاة شنو مشتملة على تشهد، ثم امتثل بهذا الامتثال الناقص عمدا. فهل هناك وجه؟ ذكرت في المقام وجوه، الوجه الأول أن يقال إن المراد بالصحة في المقام ليس هو مطابقة المأتي به مع المأمور به، فإن هذا لم يقع خطأً، وإنما المراد بالصحة سقوط الأمر، والأمر كما يسقط بامتثاله أو يسقط بفوات موضوعه، كما لو أمر الشارع بإنقاذ الغريق فأخذ البحر الغريق راح، الموضوع انتفى، فإن الأمر أيضا يسقط ب تحقق ما يمنع من استيفاء غرضه، فلو تحقق لدى المكلف مانع من استيفاء ملاك الأمر سقط الأمر. وفي المقام يحتمل ذلك، أي من المحتمل أن يكون في الإتيان بالصلاة الناقصة عمدا غرض، بحيث إذا تحقق هذا الغرض وهذا الأثر منع من استيفاء الغرض التام، فالأمر بالصلاة معلول لغرض تام في الصلاة، لكن الإتيان بها ناقصة ولو عمدا مانع من استيفاء شنو ذلك الغرض التام، فيسقط عنه الأمر بالصلاة التامة لعدم إمكان استيفاء غرضه. فكما ينتفي الأمر بامتثاله أو بفوت موضوعه، ينتفي أيضا بعدم إمكان استيفاء غرضه، لأن بقاء الأمر مع عدم القدرة على استيفاء غرضه تكليف بما لا يطاق فيسقط الأمر. فعندما نقول بأن صلاته صحيحة بمقتضى لا تعاد مع أنه أخل بالجزء عمدا، يعني سقط الأمر عنه، لا أن معنى الصحة شنو مطابقة المأتي به للمأمور به، وإنما سقط الأمر عنه لتحقق أثر لهذه الصلاة مضاد للأثر التام الذي منع من استيفائه. وحيث لا بس أكمل هذا. وحيث إن هذه المرتبة من الغرض التي شنو فاتت ولا يمكن استيفاؤها بعد الصلاة الناقصة، وحيث إن هذه المرتبة ملزمة فيستحق العقاب على تفويتها على نفسه، فهو من جهة مستحق للعقوبة على تفويت هذه المرتبة الملزمة من الغراب، حيث إنه كان بإمكانه أن يصلي جنو الصلاة التامة لكنه اختار الصلاة الناقصة. ومن جهة أخرى إذا أتى بالصلاة الناقصة سقط الأمر عن، ولا مانع من الجمع بين هذين الأمرين. وقد ذكر عين هذا الكلام في بحث من أتم في موضع القاصر، حيث فرض هناك أن المكلف مأمور بالقاصر، ومع ذلك أفتى جمع من الفقهاء أنه لو أتى بالإتمام عمدا سقط الأمر بالقاصر، فإنه لا معنى لأن يكون الإتيان بالإتمام مسقطا للأمر بالقصر إلا أن يكون الإتمام محققا لأثر مضاد للأثر المترتب على القصر بحيث جنوه يمنع من استيفائه، فيسقط الأمر لعدم القدرة على استيفاء جنوه ملاكه، ومع ذلك يكون هذا المتم في موضع القاصر شنو آثما مستحقا للعقوبة على تفويت تلك المرتبة الملزمة من الملاك. نعم شيخ. اشتغال في حال الشك غير قاعد الاشتغال تجري حال الشك، ما عنده شك والآن امتثله ناقصا وسقط الأمر بعد ما عنده شك بشيء. ليس البحث ظاهريا شيخنا، لاحظوا تأمل شوي، البحث مو ظاهري، البحث مو في حال الشك، بحث ثبوتا هل يعقل لو ما يعقل، ما له معنى تمسك بقاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال شيخنا فرع الشك، احنا الآن قاعدين نقول ثبوتا، ثبوتا هل يعقل أن يكون الاتيان بالصلاة الناقصة مسقطا للأمر بحث ثبوتي، مع غمض النظر عن كون المكلف شاك عالم، مو بحثنا في هذا الآن. هذا المكلف يعلم جزما بالأمر، يعلم جزما أنه لم يمتثل بعد أي قاعدة الاشتغال، يعلم جزما أنه لم يمتثل ذاك الأمر، ما في قاعدة اشتغال، هذا اشتغال فرع الشاك، يعلم قطعا أنه لم يمتثل الأمر الأولي قطعا. هل الأمر يمكن، هذا الأمر الأولي الذي لم يمتثل قطعا وجزما، هل يعقل ثبوتا أن يسقط بهذا العمل الناقص؟ نعم قل معقول، مثل أمر توجه إليه بإنقاذ غريق جاء البحر أخذ الغريق سقط عنه الأمر، فهو وإن كان آثماً، فهو وإن كان آثماً لأنه الأمر سقط عن لعدم القدرة الآن على امتثاله بعد فوت موضوعه، هذا هو محل البحث، محل البحث مشكلة ثبوتية عقلية. طبعاً باجي بشكل على هذا الكلام، الآن أنا في عرض الوجوه التي ذكرت لي يعني ذلك، ولكنه مضاد بحيث يكون تحقق هذا الملاك مانعا. بل معقول ما لا مو العمل عمل واحد، العمل التام له ملاك، العمل الناقص اختلف بعد في الصورة، العمل المشتمل على التشهد غير العمل الخالي من التشهد. لهذا أثر أثر هذا مضاد لذاك بحيث يمنع شنو من استيفائه. دعك لو كان عمل واحد بتمام شروطه لا يعقل أن يكون العمل الواحد منشأ لأثرين متضادين، أما هذا عمل ناقص وهذا عمل كامل ما كش كان. الوجه الثاني لتخريج سقوط الأمر بعد الإتيان بالصلاة ناقصتان أن يقال إن هذا من باب تعدد الأمر، وكأنه قال أنت مأمور بالصلاة التامة فإن لم تأتي بها فأنت مأمور بالصلاة الناقصة، وهناك أمر آخر قد امتثله ألا وهو الأمر بالصلاة الناقصة. نظير أن يقال في قصر والتمام المسافر مأمور بالقصر فإن لم يقصر فهو مأمور بالتمام، فهل هذا الوجه ممكن أم لا؟ فهنا أشكل المحقق الإصفهاني قدس سره على امتناع هذا الوجه بأن هذا الوجه يتصور على أربعة على أربع صور كلها باطلة. الصورة الأولى، طبعا هذه الوجوه ما ذكرها هنا الإصفهاني، ذكرها وين؟ في بحث القصر والتمام في آخر تنبيهات البراءة. فقال بأنه الوجه الأول أن نفترض أمرين تعينيين، أنه أمر بالصلاة القصر تعينا وأمر بصلاة التمام أيضا شنو تعينا، فعصى أمرا ومثل أمرا آخر، فهناك أمر تعييني بالصلاة التامة وهناك أمر تعييني بالصلاة الناقصة، وهذا الوجه ساقط بالضرورة للعلم بالضرورة أن ليس على المكلف إلا صلاة واحدة، إما القصر أو التمام، إما الناقصة أو التامة، إما الجمعة أو الظهر، أما أن يكون مأمورا تعيينا بكل منهما فهذا مناف لضرورة المذهب. نجي إلى الصورة الثانية، أن يكون هناك أمر تخييري بين أن يأتي بالقصر أو يأتي جنو بالتمام، فامتثل هذا الأمر التخييري لأنه أمر بجامع له فردان وقد امتثل الأمر بالجامع، وهذا الوجه أيضا مخدوش. سر في ذلك أن صلاة التمام إما وافية بملاك الصلاة بحيث لا يبقى بعد الإتيان بها مرتبة تحتاج شنو للاستيفاء، فمقتضى ذلك صحة صلاته لكن عدم استحقاقه للعقوبة لأنه شنو استوفى ملاك الأمر بالصلاة مع أنهم يلتزمون باستحقاق العقوبة إذا أخل عنها. وإن لم تكن صلاة التمام وافية بالغرض والملاك الذي لأجله وجبت الصلاة فمقتضى ذلك استحالة التخير بينها وبين الصلاة القاصر أو بين الناقص وبين التام، فإن التخير بين الأقل والأكثر أو الناقص والتام شنو؟ غير معقول، بأن يقول المولى أنت مخير بين هذه الصلاة أو هذه المرتبة من الملاك التي تكون 50% وهذه المرتبة من الملاك التي تكون 90%، ده أمر غير معقول. إذن فبالنتيجة هذه الصورة الثانية وهي دعوة شنو؟ التخيير بينهما غير تامة. نجي إلى الصورة الثالثة، أن نقول بأنه على نحو تعدد المطلوب، أي أن هناك مرتبتين لزوميتين، مرتبة تتحقق بطبيعي الصلاة كانت تاما أو قصرا، ومرتبة في خصوصية القاصر، فهناك مرتبتان من الملاك، مرتبة في طبيعي وجامع الصلاة، ومرتبة في شنو؟ في خصوصية القاصر أو خصوصية الصلاة التامة. ومقتضى تعدد المطلوب أنه لو اقتصر على صلاة التمام أو اقتصر على الصلاة الناقصة فقد حقق أحد المطلوبين، وبذلك تصح شنو؟ صلاته يعني التي أتى بها. وهنا أشكل المحقق الإصفهاني قدس سره بأن هذا المدعى وهو تعدد المطلوب يتصور على نحوين، النحو الأول يتصور على نحوين، النحو الأول أن يكون هناك تخيير بين الإتيان بالجامع أو الإتيان بالحصة وهي صلاة القصر مثلا، فيقول المولى إن في الإتيان بالجامع ملاكا وفي الإتيان بالحصة وهي القصر ملاك آخر، وأنت خير بين هذين الملاكين. وأشكل عليه بأنه غير معقولين، إذ لا يعقل التخيير بين الطبيعي ونفسه، بأن يقول المولى أنت مخير بين الإتيان بطبيعي الصلاة أو الطبيعي ضمن صلاة القاصر، أو أن مرجعه للتخيير بين الأقل والأكثر وهو غير معقول كما أسلفنا. زين، الفرض الثاني قلنا النحل والفرض، نحو قلنا نحوين، نحو الثاني، النحو الثاني أن يكون على سبيل التعيين لا على سبيل التخيير، أي أن هناك مرتبتين من الملاك كل مرتبة تستدعي طلبا تعيينيا بها. ففي هذا النحو أيضا يتصور فرضان، الفرض الأول هذه تحملوها الذبابة شو نسوي، الفرض الأول أن يقال هناك بعث واحد مؤكد نحو صلاة القصر، ولكن يسري من هذا البعث الواحد المؤكد متعلق بصلاة القصر بعث نحو التمام أيضا لوفائها بملاك وهو ملاك الجامع بين الصلاتين. فأشكل عليه بأنه غير معقول، هذا ما حتى أمل سيأتي، إذ لا يعقل أن يسري الأمر من مباين إلى مباينه، فإن وجود القصر مغاير لوجود التمام، فكيف يسري الأمر الواحد المؤكد المتعلق بالقصر إلى ما هو مباين لها؟ نعم، لو كان مقدمة، بأن افترضنا أن الوجود الآخر مقدمة للوجود الأول أو ملازم له، لربما قيل بأن الأمر يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة أو من الملازم إلى ملازمة. أما أن يسري الأمر من المباين إلى مباين غير معقول. الفرض الثاني، أن نفترض أن هناك أمرين، أمر مؤكد بالقصر وأمر بالتمام لوفائها بملاك الجميع. يقول لازم ذلك أن يتعلق أمران بالقصر أيضا، إذ ما دامت التمام متعلقا شنو؟ لأمرين، لأنها وافية بملاك الجميع. إذن ما الميزة بينها وبين القصر؟ فلازم ذلك أن يتعلق أمر بالقصر أيضا لوفائها بملاك الجميع، ويتعلق أمر خاص بها لوجود ملاك يختص بها. وورود بعثين، دير بالك من البعث، وورود بعثين على متعلق واحد شنو؟ غير معقول. أن تكون صلاة القصر محلا لبعثين، بعث لها بلحاظ وفائها بملاك الجامع، وبعث لها بلحاظ وفائها بملاك خصوصية القصر. تعلق بعثين بعمل واحد محال لاستلزامه اجتماع المثلين. فإن قلت بأن البعثين شنو؟ يتحولان إلى بعث واحد مؤكد، قلنا بأن الاشتداد في الاعتباريات غير معقول، إذ بعد أن اعتبر المولى اعتبارين، اعتبار للجامع واعتبار لصلاة القصر، فاندماج هذين الاعتبارين أوتوماتيكيا وتلقائيا وتحولهما إلى بعث واحد غير معقول، لأن الاشتداد حركة، والحركة إنما هي تعقد شنو؟ في مقولة الكيف، لأنها معقولة في عالم الاعتبار. نعم، مالي. فلأجل ذلك هذه الصورة، وهي دعوة أن هناك تعددا في المطلوب على إثره يمكن تصحيح من أتم في موضع القصر عمدا أو أتى بالصلاة ناقصة وهو مطلوب بالمركب التام غير تام، هذه الصورة غير تام. الصورة الأخيرة، أم يقال بتعدد الأمر على سبيل الترتب، بأن يقول المولى صل القصر فإن عصيت فصل التمام، ائت بالصلاة تامة فإن عصيت فأتي بالصلاة الناقصة، فالصلاة الناقصة مأمور بها إنما أمر شنو؟ ترتبي، فتصح بلحاظ الأمر الترتبي. فأشكل على ذلك المحقق الأصفهاني قدس سره بأن الأمر الترتبي فرع العصيان أو فرع امتناع استيفاء الملاك، بأن يقال أنت مأمور بالقصر فإن عصيت فأتي بالتمام، وهذا غير متحقق، لأنه ما دام الوقت باقيان فهو شنو؟ فهو ما عصى أصلا، حتى يقال فإن عصيت فأتي بالتمام، مع أنهم يلتزمون أن من أتم في موضع القصر ولو كان الوقت باقيًا خلصنا سقط الأمر بالقصر. فالأمر بالتمام مشروط بعصيان الأمر بالقصر، ولا يتصور عصيان مع جنو مع بقاء الوقت وإمكان الامتثال. أو يكون الأمر بالتمام منوطا بعدم إمكان استيفاء ملاك القصر مع وجود التمام، بمعنى أنه أقم القصر يا شيخ إبراهيم، فإن لم يمكنك استيفاء ملاكها فأتي بالتمام. والمفروض أن المانع من استيفاء ملاكها نفس التمام، لا بد له أن يأتي بالتمام كي يكون الإتيان بالتمام مانعا من استيفاء ملاك القصر، والإتيان بالتمام فرع الأمر بها، فكيف يكون الأمر بالتمام فرع الأمر بها؟ تضح له بيّن. إذ المفروض أن أمره بالتمام فرع تعذر ملاك القصر، وتعذر ملاك القصر بالإتيان بالتمام نفسها، وإلا إذا الإنسان ما امتثل أصلا خو يمكنه الاستيفاء الملاك، إنما يتعذر على استيفاء الملاك إذا أتى بالتمام، وإلا إذا لم يأتي بالتمام خو يقدر يستوفي الملاك. إذن الأمر بالتمام فرع تعذر ملاك القصر، وتعذر ملاك القصر فرع الإتيان بالتمام، مو بس الإتيان بالتمام، فرع الإتيان بالتمام عن أمرين. الإتيان بالتمام بدون أمر شكل لاغو لا يفوت ملاك القصر. فالأمر بالتمام فرع تعذر ملاك القصر، وتعذر ملاك القصر فرع الإتيان بالإتمام عن أمرين، فلازم الأمر بالتمام حينئذ شنو؟ الدور. إذن فالنتيجة حين الإتيان بالتمام المفوت لملاك القصر المأمور بها لا أمر بالتمام في هذا الحين، لأن الأمر به بعد التعذر، وحين الإتيان بالتمام لم يتعذر بعده، فلا أمر بالتمام المقارن فعلها لي شنو؟ التعذر المقارن لكون صلاة القصر مأمورا بها، فلا يتصور ترتبه. فجميع الصور المطروحة لبيان تعدد الأمر، وأن هناك أمرا بصلاة التمام أو أمرا بالصلاة الناقصة مع أنه مأمور بالصلاة التامة، غير معقولة. يأتي الكلام في تنقيح ذلك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.